بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 56 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا من كتاب الجنائز وبه ختمنا كتاب الصلاة، ننتقل الآن إلى كتاب الصوم. طبعا متن نور الإيضاح الإمام الشرنبولالي ذكر فيه فقط الطهارة والصلاة والصيام، فعندما شرح الشرنبولالي كتابه أضاف إليهما مختصرا في زكاة المال وفي الحج، ولكنه فصل كثيرا في كتاب الطهارة وفي كتاب الصوم وفي كتاب الصلاة. لذلك كتاب مراقي الفلاح كتاب لا يستغني عنه طالب علم، فلا بد أن يقرأه ولا بد أن يتذاكره دائما، حتى روي عن بعض الشيوخ أنه قرأه 55 مرة كتاب مراقي الفلاح. قال وفي كل مرة تفاجئه مسائل لم ينتبه بها في المرة السابقة. نعم. طيب كتاب الصوم. نعم. لما كان عبادة بدنية كالصلاة ذكره عقبها. نعم. والزكاة عبادة مالية فأخرت عن الصوم، والحج عبادة مشتركة بين المالي والبدني فأخرت عن الزكاة. نعم. ويحتاج لمعرفته لغة وشريعة، وسببه وشرطه وحكمه وركنه وحكمة مشروعيته وصفته. فمعناه لغة إيش؟ يحتاج إلى معرفته لغة وشريعة. نعم. وسببه وشرطه يحتاج إلى معرفتي لمعرفته لغة وشريعة، ومعرفة سببه وسببه يعني والكسر، وسببه وشرطه وحكمه وركنه. نعم. وحكمة مشروعيته وصفته. نعم. إذن يشترط الآن أن نعرف هذه المسائل، لذلك سوف نبدأ بها واحدة تلو الأخرى. نعم. فمعناه لغة، أول شيء سنبدأ بالمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. نعم. الإمساك عن الفعل والقول. هذا الصوم لغة، خيل صيام وخيل غير صائمة. نعم. يعني خيل ممسكة وخيل غير ممسكة. نعم. وشرعا هو الإمساك نهارا، النهار ضد الليل، من الفجر الصادق إلى الغروب. نعم. عن إدخال شيء، إذا معناها الصوم من الفجر الصادق إلى الغروب، يعني عندنا التوقيت بالوقت وليس بالأذان، يعني لو تأخر المؤذن وأذن بعد الفجر وأكل الإنسان بعد الفجر لظنه أنه لسه ما أذن، تبين أن المؤذن تأخر، ما الحكم؟ ما صح صوم هذا اليوم. ولو أن إنسان أفطر قبل الغروب بدقيقة أيضا ما صح صوم هذا اليوم، لابد أن يصوم من الفجر الصادق إلى الغروب. لما قال الفجر الصادق خرج به الفجر الكاذب الذي يظهر مستطيلا لا مستطيرا، قلنا قبل الفجر يظهر شيء من الضوء يستمر دقائق ثم يزول، وبينهما ثلاث درج، يعني ثلاث إيش درجات، يعني ما يقارب 12 دقيقة بين الأذان الأول والأذان الثاني. نعم. سواء كان يؤكل عادة أو غيره. إذا الإمساك عن ماذا أخواننا؟ عن إدخال شيء، ما هي؟ نعم. سواء كان هذا الشيء الذي أدخلناه يؤكل عادة، نعم، أو غيره، يعني لا يؤكل. وقيد الإدخال يخرج الدخول لغبار، يعني لو دخل بغير صنعه. وماذا قال؟ الإمساك عن إدخال، الإدخال يعني بصنعك وفعلك، فلو دخل غبار إلى فمك وابتلعته بغير صنعك هذا لا يضر. نعم. وكونه عمدا أو خطأ يخرج النسيان. فلو أن إنسان أدخل شيئا إلى جوفه وهو ناس فإنه لا إشكال عليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك. نعم. والمخطئ من سبقه ماء المضمضة إلى حلقه فهو كالعمد. إذن هو يذكر أنه صائم، هو يعلم أنه صائم، لكنه لم يتعمد لإفساد، بل دخل الماء إلى جوفه من غير قصد. نعم، هذا ماذا نسميه؟ المخطئ. هذا ما حكمه؟ يفطر ولا إثم عليه، يفطر ولا إثم عليه. نعم. سواء أدخله بطنا من الفم أو الأنف أو من جراحة في الباطن تسمى الجائفة. إذا إما أن يدخله إخواننا عن طريق الفم أو الأنف، نعم، أو عن طريق جراحة في البطن. هذه الجراحة ماذا تسمى؟ الجائفة. الجائفة في البطن والآمة في الرأس، الآمة التي تصل إلى أم الدماغ. نعم. أو أدخله فيما له حكم الباطن وهو الدماغ. إذا الباطن ليس المراد به المعدة فقط، وإنما ما له حكم الباطن. فلو أن إنسان أدخل دواء إلى دماغه في جرح عميق وصل إلى الدماغ وضع فيه دواء بيفطر. نعم. طب كذلك لو أدخل في أذنه الدواء أيضا بيفطر. ليه؟ لأن باطن الأذن هو في حكم الجوف، بغض النظر بقى يصل إلى المعدة أو لا يصل، أمر ثاني هذا، لكن هبدنا أنه هذا يعتبر جوفا. نعم. فيما له حكم الباطن وهو الدماغ كدواء الآمة. والإمساك نهارا عن شهوة الفرج شمل الجماع والإنزال بعبث بنية. إذن معناها لو إنسان جامع زوجته أو زنى، يعني حصل منه ما يوجب الغسل، نعم، بفعل حلال أو حرام. الآن لو مع زوجته حلال، لو بالزنا حرام، لكن بكل أحوال بيفطر. طيب، ولو أنه صار معه إنزال بفعل منه بعبث أو بشيء من الأفعال مع الزوجة أو ما شابه ذلك، فإنه يفطر. نعم. طيب، وهذا الإمساك شغلنا الصوم لغة هو الإمساك، لا بد أن يكون بنية. فلو أنه أمسك دون نية لا معتبر بهذا الإمساك، لتمتاز العبادة عن العادة. نعم. بنية لتمتاز العبادة عن العادة من أهله احترازا عن الحائض والنفساء والكافر والمجنون. يعني حتى لو صام هؤلاء ماذا نقول لهم؟ لا صحة لصومكم. ليه؟ لأنكم لستم من أهل الصيام. نعم. واختصار هذا الحد الصحيح إمساك عن المفطرات منوي لله تعالى بإذنه في وقته. وسبب وجوب رمضان يعني افتراض صومه شهود جزء صالح للصوم منه، أي من رمضان. نعم. خرج الليل وما بعد الزوال، يعني لو أن إنسان شهد ليلة رمضان ومات قبل الفجر، شهد جزءا من رمضان هو، لكن لا يصلح الليل للصيام، فبالتالي لا وجوب عليه. ليه؟ لابد أن يشهد جزءا يصح فيه الصوم وهو في النهار. نعم. خرج الليل وما بعد الزوال على ما قال. بعد الزوال هو أن ما بتصح في النية، بعد الزوال ما بتصح في النية. لذلك لو أن إنسان يعني كان مجنونا وأفاق بعد الزوال ثم جن لا يلزمه الصوم، لأنه أفاق في وقت لا تصح فيه النية. نعم. على ما قاله فخر الإسلام ومن وافقه خلافا لشمس الأئمة أن السبب مطلق الوقت في الشهر. يعني سواء يصح فيه الصوم أو لا يصح فيه الصوم. نعم. وكل يوم منه أي من رمضان سبب لأدائه. فلو أن إنسانا أغمي عليه، يعني نوى الصيام أول يوم ثم أغمي عليه أسبوع وهو مغمى عليه لا عم يأكل لا عم يشرب، طيب هل صح صومه في اليوم الثاني والثالث؟ هو عمليا نوى الصوم أول يوم ثم بعده لم يأكل ولم يشرب، قال لا يصح صومه، لأن يعني كل يوم هو سبب لوجوب صومه من جهة، ويشترط له نية خاصة. نعم. أي لوجوب أداء ذلك اليوم لتفرق الأيام. نعم. فمن بلغ أو أسلم يلزمه ما بقي منه لا ما مضى. يعني كيف تفرق الأيام؟ الأيام إخوانا غير متصلة. كيف؟ يعني أنت تصوم في النهار وتفطر بالليل، فبين صوم اليوم وصوم الغد بينهما ليل تفطر فيه، هنا إيش تفرق الأيام. أما في الاعتكاف، الاعتكاف إخوانا متصل لأنه يكون في النهار والليل، أما الصوم تصوم في النهار وتفطر في الليل. إذن الصوم متصل ولا منفصل؟ منفصل عن بعضه. نعم. ولا منافاة بالجمع بين السببين. ونقل بين السببين ما هما؟ أن يكون الجزء جزء من الشهر سببا للشهر كله، وأن يكون كل يوم سببا لوجوب صوم هذا اليوم. هنا التعدد في الأسباب يعني. نعم. ونقلت السببية من المجموع للجزء الأول رعاية للمعيارية. كيف؟ يعني الآن أخواننا نقول لا يمكن أن تؤدي في رمضان إلا صوم رمضان، ولا يمكن أن تؤدي في اليوم الواحد إلا صوم يوم واحد، هذه المعيارية، لأن المعيار من الوقت يسع المؤدى ولا يسع غيره، أما الظرف من الوقت يسع المؤدى وغيره، كوقت الظهر مثلا يسع الظهر وغيره، متصلي الظهر وقضاء ونوافل وما شابه ذلك، بينما داخل رمضان لا، أن داخل الصوم لا يصح أن تصوم في اليوم الواحد إلا يعني يومان واحد، وإذا جاء رمضان فلا صوم إلا لرمضان. نعم. وهو أي صوم رمضان فرض عين أداء وقضاء على من اجتمع فيه أربعة أشياء. هذه الآن شروط وجوب صوم رمضان. شروط وجوب صوم رمضان. نعم. هي شروط لافتراضه والخطاب به. نعم. وتسمى شروط وجوب. نعم. أولا أحدها الإسلام، فلو أن إنسان كافر لا صوم عليه. نعم. لأنه شرط للخطاب بفروع الشريعة. وثانيها العقل. نعم. إذ لا خطاب بدونه. وثالثها البلوغ، إذ لا تكليف إلا به. ورابعها وإنما يؤمر الطفل بالصوم قبل البلوغ من باب التدريب والتخلق بأخلاق المسلمين، ندربه على الصلاة وندربه على الصيام. نعم. ورابعها العلم بالوجوب. العلم بالوجوب لمين؟ لمن أسلم في دار الكفر. وهو العلم لمن أسلم بدار الكفر، أما المسلم في دار الإسلام لا يشترط في حقه هذا الشرط، لأن وجودك في ديار الإسلام كاف لتكليفك بجميع الأحكام الشرعية بلغتك أو لم تبلغك، لأن التقصير جاء من قبل المكلف، أنت ما تعلمت. نعم. وهو شرط لمن أسلم بدار الحرب، وإنما يحصل له العلم الموجب بإخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين مستورين أو واحد عدلا، يعني يخبره بهذا الحكم، فإذا أخبره صار واجبا عليه. وعندهما لا تشترط العدالة ولا البلوغ ولا الحرية، يعني لا تشترط في تبليغ الأحكام. نعم. إذا بلغه الحكم بأي طريقة فإنه يجب عليه أن يعمل به. يعني الآن لو إنسان مثلا مسلم عادي أخبر غيره أنه في والله عندنا في الإسلام في صلاة الظهر، صلاة الفجر، صلاة العصر كذا، يجب عليه أن يعمل بهذا الخبر وأن يصلي، وصارت الصلاة دينا في ذمته. أما قبل ذلك هو أسلم ولم تبلغه الأحكام التفصيلية، إذا هو غير مكلف فيها. ليه؟ لأنه أسلم أين؟ في دار الكفر. أما من أسلم في دار الإسلام يعني أقام في دار الإسلام، فإن وجودك في دار الإسلام كاف لتكليفك بجميع الأحكام الشرعية. الآن بعض من الناس يقول لك أنا ما عندي علم، ما حدا أخبرني، ما حدا قال لي. يقول له لا، العلم موجود، العلم موجود، لكن أنت الذي قصرت في التعلم، لذلك هذا لا يصلح أن يكون عذرا بين يدي الله عز وجل في هذا الأمر. نعم. وقوله أو الكون شرط لمن نشأ بدار الإسلام، فإنه لا عذر له بالجهل. تمام، لا عذر له بالجهل. نعم، فهو الآن يلزمه يعني التعلم لجميع الأحكام التي أوجبها الله عليه. يعني أنت مسلم وتعلم أن هناك شرع أنت مكلف به، تقصيرك في تعلمه هذا لا يصلح عذرا بين يدي الله عز وجل. نعم. ويشترط لوجوب أدائه الذي هو عبارة عن تفريغ الذمة في وقته الصحة من مرض. إذن فوق أخوانا شروط إيش؟ الوجوب. الآن شروط وجوب الأداء، لاحظوا الفرق. الشروط الأولى الإسلام والبلوغ والعقل والعلم، نعم بالوجوب، هذا شرط للوجوب، وذلك بأن يعني يثبت الوجوب في الذمة. الآن وجوب الأداء، وجوب الأداء ووجوب التزامك بهذا الأمر، متى يجب عليك الأداء؟ هل المسافر يجب عليه الأداء؟ لا يجب عليه. لماذا؟ المريض هو مسلم بالغ عاقل وعلم بالوجوب، ها وجب الصوم في ذمته لكن لا يجب عليه أداؤه. ليه؟ لهذه الشروط. أولا الصحة من مرض. نعم، لقوله تعالى، قوله تعالى فمن كان منكم مريضا الآية، فعدة من أيام أخر. نعم، والصحة أي الخلو عن حيض ونفاس لما قدمناه، والإقامة لما تلوناه. ويشترط لصحة أدائه، معناها الصحة أخواننا والخلو عن الحيض والنفاس، وأيضا الإقامة. فلو كان مسافرا فإنه لا صوم عليه من حيث وجوب الأداء، وإنما يجب في ذمته، فإذا أقام بعد ذلك قضاه وإلا أوصى به. نعم. ويشترط لصحة أدائه، هاي الآن نوع آخر من الشرائط. فهيك أول نوع شروط الوجوب، النوع الثاني شروط وجوب الأداء، هلأ شروط الصحة. لاحظوا كل شرط له حيثية إخواننا، كل شرط له حيثية. فالآن الشروط اللي مرت معنا سابقا، أول شيء شروط الوجوب، ثم ذكر بعدها شروط وجوب الأداء. الآن ما هي شروط الصحة؟ متى يكون الصوم صحيحا؟ نعم. ويشترط لصحة أدائه أي فعله ليكون أعم من الأداء والقضاء ثلاثة شرائط، وهي النية. فلو أنه صام بلا نية لا يجزئه. النية في وقتها في كل يوم، يعني لا بد أن تنوي الصوم في كل يوم في وقت النية، ووقت النية يبدأ بغروب الشمس عن اليوم إلى الفجر، هذا في كل أنواع الصوم. بينما أداء رمضان والنذر المعين والنفل يستمر بعد الفجر إلى الضحوة الكبرى، وباقي أنواع الصوم ينتهي وقت النية بالفجر. نعم. النية في وقتها لكل يوم، والخلو عما ينافيه أي ينافي صحة فعله من حيض ونفاس لمنافاتهما. فلو أن الحائض صامت، ماذا نقول لها؟ أولا لا يجب عليك الصوم في الحال، يعني لا يجب أداؤه في الحال، يجب في ذمتك ويجب عليك قضاؤه. ولو كلفت نفسك لا يجزئك، لأنك يعني لم تأتي بشرط الصحة وأثمت لأنك خالفت شرع الله بالفطر، فيجب عليك أن تفطري. طيب لو أنها لم تأكل أثناء النهار وما نويت الصيام، إذا صامت أو ما صامت؟ هي الآن لم تنوي، إذا ما صامت. والخلو عما يفسده بترويه عليه، كأكل وشرب وجماع كما سيأتي معنا. إذا معنا يشترط لصحة الصوم أن يخلو عن المفطرات. نعم. ولا يشترط لصحة الخلو، ولا يشترط لصحة، نعم للصحة، ولا يشترط للصحة الخلوة عن الجنابة. نعم، قد يكون جنبا ويصوم ويصوم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا وهو صائم. نعم. ولا يشترط لصحته الخلوة عن الجنابة لقدرته على الإزالة وضرورة حصولها ليلا وطروي النهار. نعم. وليس العقل والإقامة من شروط الصحة، بل يصح الصوم وإن جن الإنسان أثناء النهار ثم عاد عقله، هل هذا يضر بالصوم؟ لا. وكذلك أيضا السفر، هل يضر بالصوم؟ لا. نعم. فإن الجنون إذا طرأ وبقي إلى الغروب صح صومه. نعم، لكن لابد أن يكون قد نوى قبل ذلك. نعم. وركنه أي الصيام الكف أي الإمساك. انتهينا من إيش؟ من بيان معناه وشرائطه. طيب الآن أخوانا إيش عندنا الآن؟ ركن الصوم ما هو؟ الكف أي الإمساك. نعم. أي الإمساك عن قضاء شهوتي البطن والفرج وعن ما ألحق بهما مما سنذكره. نعم. وحكمه سقوط الواجب أي اللازم فرضا كان أو غيره. اللازم سقوط الواجب أي اللازم فرضا كان أو غيره. نعم، لأن عندنا الصوم له أنواع، صوم رمضان فرض قضاء وأداء، ثم عندنا باقي الكفارات، وعندنا النفل الذي أفسدته، وعندنا النذور وما شابه ذلك، كل واحد له حكم كما سيأتي معنا. نعم. عن الذمة بإيجاب الله أو العبد، يعني كيف صارت الذمة مشغولة؟ إما بإيجاب الله كما في صوم رمضان أداء وقضاء، وإما بإيجاب العبد كما في النذر. من الذي أوجب النذر؟ أنت عندما قلت لله علي أن أصوم يومين، أنت الذي أوجبت هذين اليومين على نفسك. نعم. والثواب تكرما من الله في الآخرة. نعم. إن لم يكن منهيا عنه، يعني ليس بواجب على الله أن يتقبل منك صيامك وأن يثيبك، ولكن الله عز وجل يتفضل علينا بالثواب وبالأجر. نعم. ولأن الصوم له، نعم، وذلك فضل منه وكرم لا بالوجوب عليه. نعم. فإن كان منهيا عنه كصوم النحر فحكمه الصحة والخروج عن العهدة. لو أن إنسان نذر أن يصوم في العيد، هكذا نذر أن يصوم في العيد، ما حكمه؟ قال لو صام يعني حقيقة أثم وبرئت ذمته، أثم وبرئت ذمته. نعم. والإثم بالإعراض عن ضيافة الله تعالى. نعم. وحكمة مشروعية الصوم منها أن به سكون النفس الأمارة بإعراضها عن الفضول، لأنها إذا جاعت شبعت جميع الأعضاء، فتنقبض اليد والرجل والعين وباقي الجوارح عن حركاتها. لذلك قال فعليك بالصوم فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. نعم. وإذا شبعت النفس جاعت الجوارح، بمعنى قويت على البطش والنظر، بمعنى أن الإنسان إذا كان شبعان يفكر بإيش؟ بشهوات نفسه، أما لو كان جائعا يفكر بإيش؟ ببطنه بحاجته. نعم. قويت على البطش والنظر وفعل ما لا ينبغي، فبانقباضها يصفو القلب وتحصل المراقبة. سبحان الله. ومنها العطف على المساكين بالإحساس بألم الجوع لمن هو وصفه أبدا. لمن وصفه أي الجوع. سيدنا يوسف سئل قيل له أن أتصوم وأنت عزيز مصر؟ قال حتى لا أنسى الجياع. فيحسن إليه. ولذا لا ينبغي الإفراط في السحور لمنعه الحكمة المقصودة. يعني لو أن إنسان أكل زائدا كثيرا إفراط في السحور حتى لا يصاب بألم الصوم، نقول له لا، الحقيقة ألم الصوم مما ينبغي علينا أن يعني أن نحرص عليه ونتذوقه. نعم. والاتصاف بصفة الملائكة ولا يدخل الرياء في صوم الفرض. ليه؟ لأنه سر بينك وبين الله عز وجل لا يطلع عليه أحد. نعم. فصل في صفة الصوم وتقسيمه. يلا. ينقسم الصوم إلى ستة أقسام نعم ذكرت مجملة ثم مفصلة لكونه أوقع في النفس فرض عين وواجب ومسنون فرض عين وواجب وسنة ومستحب ومكروه تنزيها ومكروه تحريما نعم ومسنون ومندوب ونفل ومكروه نعم أما القسم الأول وهو الفرض فهو صوم شهر رمضان أداء وقضاء يعني أداء في رمضان وقضاء بعد رمضان سواء أفطر بعذر أو بغير عذر فالقضاء في حقه فرض نعم وصوم أنه أفطر نعم فالقضاء عليه واجب وصوم الكفارات الظهار والقتل واليمين الظهار والقتل واليمين وجزاء الصيد وفدية الأذى في الإحرام كل هذه كفارات الصيام نعم من الضغال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك نعم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وهكذا لثبوت هذه بالقاطع من الأدلة سندا ومتنا والإجماع عليها يلا ومن هذا القسم الصوم المنذور فهو فرض في الأظهر لقوله تعالى وهناك رواية أنه واجب ليه؟ قال تفريقا بين ما أوجبه الله وهو صوم رمضان وبين ما أوجبه العبد وهو النذر نعم لقوله تعالى وليوفوا نذورهم وأما القسم الثاني وهو الواجب فهو قضاء ما أفسده من صوم نفل لوجوبه بالشروع نعم وصوم لاعتكاف المنذور إذا إنسان صام نفلا ثم أفسده نقول هذا قبل أن تبدأ بالصوم شو كان نفل لكن لما بدأت به صار حقا لمن لله عز وجل فيجب عليك أن تصونه بعدم الإفساد فإذا أفسدته صار واجبا نعم وأما القسم الثالث وهو المسنون فهو صوم عاشوراء فإنه يكفر السنة الماضية مع صوم التاسع لصومه صلى الله عليه وسلم العاشر وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع وأما القسم الرابع وهو المندوب فهو صوم ثلاثة أيام من كل شهر ليكون كصيام جميعه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ست أيام ثلاثين يوم نعم ويندب كونها أي الثلاثة الأيام البيض 14-13-15 وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر سميت بذلك لتكامل ضوء الهلال وشدة البياض فيها لما في أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض 13 و14 و15 قال وقال هو كهيئة الدهر أي كصيام الدهر ومن هذا القسم صوم يوم الاثنين ويوم الخميس لقوله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم ومنه صوم ست من شهر شوال لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان فأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ثم قيل الأفضل وصلها أن يصومها متصلة يعني ليه؟ حتى لا يفصل بين رمضان وبين هذه ستة أيام إلا بقدر الحاجة نعم وصلها لظاهر قوله فأتبعه الاتباع شو بيكون متصل نعم وقيل تفريقها إظهارا لمخالفة أهل الكتاب في التشبيه بالزيادة على المفروض نعم ومنه كل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة الشريفة كصوم داود عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله تعالى يصوم يوما ويفطر يوما فلا تعتاد نفسه الفطر ولا تعتاد نفسه الصيام فيبقى مخالفا لنفسه دائما نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام ثلثه وكان يفطر يوما ويصوم يوما رواه أبو داود وغيره. وأما القسم الخامس وهو النفل فهو ما سوى ذلك الذي بيناه، مما أي صوم لم يثبت عن الشارع كراهيته ولا تخصيصه بوقت. وأما القسم السادس وهو المكروه فهو قسمان، مكروه تنزيها ومكروه تحريما. الأول الذي كره، مكروه تنزيها إخواننا، لو فعله الإنسان لا يأثم، لكنه في الأحوال مكروه. نعم. الأول الذي كره تنزيها كصوم يوم عاشوراء منفردا عن التاسع أو عن الحادي عشر. والثاني الذي كره تحريما صوم العيدين الفطر والنحر للإعراض عن ضيافة الله ومخالفة الأمر. نعم. فلو أن إنسان صام في هذا في العيد نفلا، نعم، هم الحكم يكون صومه مكروه تحريما. طيب لو، وطبعا اخواننا يعني هذا الكراهة فقط في يوم النحر وايام التشريق، وفي يوم الفطر فقط يوم واحد، اما ثاني يوم العيد الفطر لو ان انسان صامه لا شيء عليه. ليه؟ لانه خلاص اول يوم هو العيد وثاني يوم ما في عيد. نعم. مكروه تحريما اذا افطر فيه من الواجب فيه. لو أن إنسان يعني صام في أيام النهر مثلا نفلا، هذا الصوم يجب عليه أن يفطره حقا لله عز وجل، إذا معناه لا يجب عليه قضاؤه. نعم. ومنه صوم أيام التشريق لورود النهي عن صيامها. أيام التشريق على اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام العيد، اللي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. اتفقنا أن الأول والثاني والثالث يسمى أيام النحر، والثاني والثالث والرابع أيام التشريق. فاليوم الأول في العيد، في عيد الأضحى يقال له يوم النحر فقط، وآخر أيام يقال له يوم تشريق فقط، واليوم الثاني والثالث يقال لهما تشريق ونحر. نعم. ومنه صوم أيام التشريق لورود النهي عن صيامها، وهذا التقسيم ذكره المحقق الكمال ابن الهمام رحمه الله، فقد صرح بحرمة صوم العيدين وأيام التشريق في البرهان. وكره إفراد يوم الجمعة بالصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. يعني لو أن إنسانا لا يقوم الليل إلا بس يوم الجمعة فقط، نقول له لا، هذا أمر يعني خلاف السنة. نعم. لا تخصوا. نعم. ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. نعم. رواه مسلم. وكره إفراد يوم السبت به لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. وما يصوم السبت لحاله يعني. نعم. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي. وكره إفراد يوم النيروز، أصله نوروز، لكن لما لم يكن في أوزان العربي فوعول نوروز، نعم، أبدل الواو ياء وهو يوم في طرف الربيع، اللي هو 21 آذار، يعني أول ربيع. يكره أن يصوم الإنسان هذا اليوم. نعم. أو إفراد يوم المهرجان معرب، المهرجان معرب مهركان، وهو يوم في طرف الخريف، لأن فيه تعظيم أيام نهينا عن تعظيمها، إلا أن يوافق ذلك اليوم عادته لفوات علة الكراهة. يعني عم يصوم اثنين وخميس، طلع يوم النيروز الخميس، يصومه لأنه خميس وهذا من عادته أن يصوم يوم الخميس، فهنا لا كراهة لأنه ما تعمد صوم يوم النيروز أو يوم المهرجان لفوات علة الكراهة بصوم معتاده. بصوم معتاده. نعم. وكره صوم الوصال ولو واصل بين يومين فقط للنهي عنه. ولو الوصال أن لا يفطر بينهما، يعني صام اليوم جاء المغرب ما أكل ولا شرب، ثم مر الليل كله ولم يأكل ولا يشرب، وصام في اليوم الثاني، نقول هذا الوصال مكروه. نعم. وهو أي الوصال ألا يفطر بعد الغروب أصلا حتى يتصل صوم الغد بالأمس. وكره صوم الصمت، وهو أن يصوم ولا يتكلم بشيء، فعليه أن يتكلم بخير وبحاجة دعت إليه. نعم. قال إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. كان صوم عن إيش؟ عن الكلام. عندنا في الشرع ما الحكم؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا الخيار بين أمرين، أعلاهما أن تقول خيرا وأدناهما أن تصمت. نعم. أما عند الناس يا بتكلم كلمة سيئة يا بسكوت، لا ما بيصير. من كان بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. شوفوا الآن أخوان الأكارم بالقرآن الكريم كم مرة الرب قال وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقل لهما قولا كريما، يعني مطالب الإنسان بالقول الكريم. نعم. وكره صوم الدهر لأنه يضعفه أو يصير طبعا له، يعني الإنسان دائما صائم هذا مكروه أخوانا كريم. نعم. ومن يعني الظاهر هيك. نعم. ومبنى العبادة على مخالفة العادة، ولا تصوم المرأة نفلا بغير رضا زوجها، وله أن يفطرها لقيام حقه واحتياجه. يعني ولو الآن هي الآن ما بده إياها للجماع، هي الآن بده إياها تفطر تأكل معه. نعم له ذلك وهو لا يكون آثما، بل لو امتنعت عن الفطر تكون هي الآثمة، لأن حق زوجها أن تستأذنه بالصوم، وهذا من الدين إخواننا. سبحان الله، النساء الآن يعني تشعر أنه هذا كأنه في انتقاص من مكانتها. لك هذه أنت الآن بدك تعبدي الله عز وجل على رأيك أم على حكم ربنا عز وجل؟ الله تبارك وتعالى وهو صاحب الحق بالصيام قال لك استأذني زوجك، فإن أذن فصومي لي، وإن لم تأذن وإن لم يأذن لا تصومي. نعم. القضاء لا ما بده أذن، مثل الفريضة بوقتها. نعم. والله الموفق. نعم. أما القسم فصلا فيما لا يشترط تبيين النية، تبييت النية وتعيينها فيه وما يشترط فيه ذلك. أما القسم الذي لا يشترط فيه، الآن أخوانا الصوم عندنا قسمان، صوم يشترط تبييت فيه النية فيه قبل الفجر، وصوم يجوز أن تؤخر النية فيه إلى الضحوة الكبرى. فصوم رمضان أداء، وصوم النذر المعين، وصوم النفل يجوز بنية متأخرة إلى الضحوة الكبرى، وباقي أنواع الصوم يشترط فيها التبييت متى؟ قبل الفجر. نعم. أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية لما يصومه ولا تبييتها أي النية فيه، فهو أداء رمضان وأداء النذر المعين زمانه. أداء رمضان يعني في وقته. نعم. وأداء أيضا النذر المعين، لو أن إنسان نذر أن يصوم يوم الخميس المقبل، جاء يوم الخميس وصامه، نسي في الصباح أن يصوم، في النهار تذكر فصامه، ما الحكم؟ قال هنا يصح الصوم ولو بنيتين من النهار. لماذا؟ لأنه النذر المعين. نعم. كقوله لله علي صوم يوم الخميس من هذه الجمعة، فإذا أطلق النية ليلته أو نهاره إلى ما قبل نصف النهار صح. يعني ليس شرط إخوانا أن يعين النية، لو قال نويت الصوم ما أكثر ما قال عن رمضان، قال نويت الصوم، ما الحكم؟ يجزي. ليه؟ قال وذلك لأن وقت رمضان معيار لا يسع إلا رمضان، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا رمضان. والقاعدة أن المتفرد يعني في المكان يصاب باسم جنسه. لو دخلت أنا على غرفة فيها رجل واحد قلت له يا رجل اللي من تريد هو لحاله، ماذا نقول؟ أنا أقول له يا رجل هذا اسم جنس، لكن باعتبار أنه وحيد إذن هو المقصود بهذا الخطاب. وكذلك عندما أقول نويت الصوم، طب أي صوم؟ نقول إيش أصلا برمضان كم صوم مشروع؟ صوم واحد. إذن معناها لا يشترط تعيينه، لأن التعيين يكون عند وجود التزاحم في الواجبات أو في المشروعات. هلا بوقت الظهر في عنا صوم النفل صوم الفرض وعندك صوم قضاء، فلما انسأل نويت الصلاة سنة صلاة إيش؟ ليه؟ لأن المشروعات في الصلاة هنا متعددة، فلا بد أن تميز بينها بالنية. نعم. صح وخرج به عن عهدة المنذور وأداء النفل فيصح كل وأداء النفل فيصح كل من هذه الثلاثة بنية معينة مبينة من الليل وهو الأفضل. نعم. مبيتة مبيتة من الليل وهو الأفضل. نعم. وحقيقة النية قصده عازما بقلبه صوم غد. ما هي النية أخوانا؟ هو القصد العازم في قلبك أنك تصوم غدا. والتلفظ بها أخوانا ليس بسنة، لكن يعني استحبه المشايخ. نعم. ولا يخلو مسلم عن هذا في ليالي شهر رمضان إلا ما ندر. وليس النطق باللسان شرطا، ونفي صيام من لم يبيت النية نفي كمال. وين؟ لا صوم لمن لم يبيت النية. شو يعني لا صوم هنا؟ لا كمال، نفى الكمال عن الصوم. نعم. فتصح النية ولو نهارا إلى ما قبل نصف النهار، لأن الشرط وجود النية في أكثر النهار احتياطا، وبه توجد في كله نصف النهار الشرعي. يعني أخوانا نصف النهار الشرعي، النهار اللغوي متى يبدأ؟ بطلوع الشمس. أما النهار الشرعي يبدأ متى؟ بالفجر. نعم. فنقول أخوان نصف النهار الشرعي نعم يتقدم على نصف النهار اللغوي بنصف الوقت ما بين الفجر والشمس. نعم. نعم. وبه توجد في أما النهار الشرعي نصفه متى؟ في الزوال عند الظهر، الفاصل بين طلوع الشمس والزوال كالفاصل بين الزوال والغروب. نعم. وبه توجد في كله حكما للأكثر، يعني هنا لما نوى قبل نصف النهار الشرعي ماذا قلنا له؟ وجدت النية في أكثر الصوم فكفت عن كله قياما للأكثر مقام الكل. نعم. وخص هذا بالصوم فخرج الحج والصلاة لأنهما أركان. ليه؟ يعني هنا أخواننا فقط في الصوم تصح النية المتأخرة، أما في الصلاة تصح النية المتأخرة بعد ما بدأ بالصلاة نوى، بالحج بصح النية المتأخرة؟ لا. ليه؟ لأنه أفعال متعددة، أما الصوم هو شيء واحد هو الإمساك. نعم. لأنهما أركان فيشترط قرانها بالعقد على أدائها ابتداء، وإلا خلا بعض الأركان عنها فلم يقع عبادة. نعم. والصوم ركن واحد وقد وجدت فيه، وإنما قلنا إلى ما قبل نصف النهار تبعا للجمع الصغير على الأصح احتراز عن ظاهر عبارة القدوري، وإنما قال ونصف النهار من ابتداء طلوع الفجر إلى قبيل وقت الضحوة الكبرى لا عندها، لأن النهار قد يطلق على ما عند طلوع الشمس إلى غروبها لغة، وعند الزوال نصفه. هذا إيش؟ النهار اللغوي هذا. فيفوت شرط صحة النية بوجودها قبيل الزوال. يعني لو أن إنسان صار قبيل الزوال بقليل أراد أن ينوي الصوم، ما الحكم؟ لا يجزئه. ليه؟ لأنه فات نصف النهار الشرعي، نصف النهار الشرعي قبل الزوال تقريبا بنصف الوقت الذي بين الفجر، بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. نعم. ويصح أيضا كل من أداء رمضان والنذر المعين والنفل بمطلق النية من غير تقييد بوصف للمعيارية، والنذر معتبر بإيجاب الله تعالى وبنية النفل أيضا. نعم. ولو كان يعني لو في حال إنسان نوى في رمضان الصوم نفلا، طلع رمضان، عن ماذا يقع؟ عن رمضان. ليه؟ لأن رمضان إخوان معيار لا يسع غيره. نعم. وبنية النفل أيضا، ولو كان الذي نواه مسافرا أو كان مريضا في الأصح من الروايتين، وهو اختيار فخر الإسلام وشمس الأئمة وجمع. وتلغى زيادة النفلية لأنهما لما تحمل المشقة. يعني الآن مسافر لو أنه نوى النفل في رمضان، عن ماذا يقع؟ قال عندنا روايتان سنبينهما إن شاء الله. نوى المسافر إيش؟ النفل في رمضان، عن ماذا يقع؟ قال لصح أنه يقع عن رمضان. نعم. لأنهما لما تحمل المشقة التحقا بمن لا عذر له نظرا لهما. يعني الأنفع لهما أن يصوما، قال الله تعالى وأن تصوموا خير لكم. ويصح أداء رمضان بنية واجب آخر. بنية واجب آخر، يعني هذا الإنسان لو قال نويت قضاء رمضان مما علي في رمضان، عن ماذا يقع؟ عن رمضان الحالي. لو نوى كفارة، عن ماذا يقع؟ عن رمضان الحالي. ليه؟ لأن رمضان معيار لا يسع غيره. نعم. هذا لمن كان صحيحا مقيما. طيب، أما لما أنه معيار فيصاب بالخطأ في الوصف كمطلق النية. يصاب بالباء مو بالميم، يصاب. يعني لو أنك قلت نويت الصوم هذا القدر كافي لإصابة المطلوب. نعم. وكذلك أيضا بالخطأ، لو نوى الصوم قضاء، هي خطأ قضاء، هو يصوم أداء. نعم. فيصاب بالخطأ في الوصف كمطلق النية. يعني لو قال نويت الصلاة وما قال لا نويت الصوم، ما قال لا قضاء ولا أداء. بخلاف المسافر، فإنه إذا نوى واجبا آخر يقع عما نواه من ذلك الواجب. يعني هذا إنسان سافر في رمضان أراد أن يصوم، نقول له ما حكم صومه في رمضان؟ واجب عليه؟ لا، له أن يصوم وله أن يفطر. طيب هو قال أنا الآن أيهما أهم عندي، الأداء أم القضاء؟ أنا أهم؟ طيب إذا هل هذا إنسان مسافر وعليه أيام ما صمها من السنة الماضية، وهل هو الآن مسافر ومات في رمضان الحالي، هل يحاسب على الأيام التي أفطرها الآن أما الأيام اللي صام اللي فطرها سابقا؟ إذا أيهما صار أهم؟ القضاء أهم. فهو الآن له أن يصرف هذه الأيام إلى ما هو الأهم. فلو أنه وهو مسافر نوى قضاء مما عليه أو نوى كفارة أخرى يقع عما نواه. هذا كلام مين؟ أبي حنيفة. نعم. رواية واحدة عن أبي حنيفة لأنه صرفه إلى ما عليه وقالا يقع عن رمضان. واختلف الترجيح في صوم المريض إذا نوى واجبا آخر بصومه. نعم. في شهر رمضان روى الحسن أنه عما نوى، واختاره صاحب الهداية وأكثر مشايخ بخارى لعجزه المقدر. وقال فخر الإسلام وشمس الأئمة الصحيح أنه يقع صومه عن رمضان، وهذا هو الأرجح، وفي البرهان وهو الأصح. يلا. ولا يصح أي لا يسقط المنذور المعين زمانه بصومه بنية واجب غيره. يعني لو في حال إنسان قال لله علي أن أصوم يوم الخميس، جاء يوم الخميس راح صار قضاء مما عليه، هل يحصل عن القضاء أم عن النذر؟ قال لا، يحصل عن إيش؟ عن القضاء. نعم. بل يقع عما نواه الناذر من الواجب المغاير للمنذور في الروايات كلها. نعم. ويبقى المنذور بذمته ويقضيه. وقيدنا بواجب آخر لأنه لو نوى نفلا، كما ذكرنا قبل قليل، لو نوى المسافر النفل في رمضان، لا، لو نوى الناذر النفل في يوم النذر المعين يقع عن إيش؟ عما نواه. نعم. لأنه لو نوى نفلا وقع عن المنذور المعين كإطلاق النية. وروي عن أبي حنيفة أنه يكون عما نواه فيه، يعني النفل، أي الزمن المعين. وأما القسم الثاني وهو ما يشترط له تعيين النية وتبييتها. يشترط أمران: تعيين النية أن تعين فرض، قضاء، كفارة، كذا. أي نعم. وكذلك يشترط تبييت النية أن تكون إمتى؟ قبل الفجر. نعم. ليتأدى به ويسقط عن المكلف، فهو قضاء رمضان واحد، قضاء رمضان. نعم. وقضاء ما أفسده من نفل. هل النفل لك أن تصومه بنية متأخرة، فإذا أفسدته وصار واجبا، شو منقول؟ صار لابد أن تعين فيه النية: نويت صيام هذا اليوم قضاء لما أفسدته من النفل. وأيضا يشترط أن تبيت النية بأن تكون قبل الفجر. نعم. وقضاء ما أفسده من نفل وصوم الكفارات بأنواعها، ككفارة اليمين وصوم التمتع والقران. نعم، هي كلها كفارات. نعم. والنذر المطلق عن تقييده بزمان. وهو إما هذا يشترط هو أن فيه أيضا تبيت النية وتعيين الصوم، وهو إما معلق بشرط، لو قال إن شفى الله مريضي فعلي صوم أيام. وهو إما معلق بشرط ووجد الشرط، يعني كقوله إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء، يجب عليه صوم اليوم، وجوب هذا اليوم كان معلقا بشرط الشفاء. نعم. أو مطلق كقول، يعني مطلق عن الشرط، كقوله لله علي صوم يوم لأنها ليس لها وقت معين فلم تتأدى إلا بنية مخصوصة مبيتة، أو مقارنة لطلوع الفجر وهو الأصل وقدمت عنه للضرورة. قدمت النية عن طلوع الفجر فتبدأ النية من الغروب إلى الفجر، لو نوى في أي وقت من هذا الليل تجزئه النية بشرط ألا ينقضها بنية تغيرها. يعني هذا الإنسان نوى في المساء أن يصوم غدا، قام قبل الفجر ذكروه بالصوم قال لا أنا ما أصوم، ماذا نقول له؟ التغت النية. نعم. ويشترط الدوام عليها، فلو رجع عما نوى ليلا لم يصير صائما. نعم. ولو أفطر لا شيء عليه إلا القضاء بانقطاع النية بالرجوع. نعم. فلا كفارة عليه في رمضان إلا أن يعود إلى تجديد النية، ويحصل مضيه فيه في وقتها تجديدا لها. يعني الآن إنسان أراد أن يصوم رمضان غدا، في الليل رجع عن نيته وألغى النية، قال هتصوم اليوم؟ لا أنا ما أصوم. قالك حرام عليك، أنا ما أصوم، وأذن الفجر وما نوى الصوم، أثناء النهار فطر، أكل وشرب، هل عليه كفارة؟ طبعا هو آثم، لكن لا كفارة عليه، إن أصلا ما نوى الصوم. إشكال وين إخواننا؟ إذا نوى الصوم وأفسده، هل هذا آثم؟ نعم، هذا آثم، لكن ليس عليه كفارة الصوم. نعم. ولا تبطل النية بقوله أصوم غدا إن شاء الله، لأن إن شاء الله لا تفيد الشك، لأنها للاستعانة والتبرك، لأنه بمعنى الاستعانة وطلب التوفيق إلا أن يريد حقيقة الاستثناء. نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.